السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة العلم ثابتة لله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها، ومن ينكر العلم كفر كما قال الإمام الشافعي. من ينكر صفة العلم لله جل وعلا كفر. وعلمه جل وعلا محيط بكل الأشياء دقيقها وجليلها، علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، خلافا لبعض الفلاسفة الذين يرون أن علمه خاص بالكليات لا بالجزئيات. وعلمه كما قال الشارح رحمه الله تعالى: لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لأن المقرر عند أهل العلم أن العلم لا يستلزم سبق الجهل. العلم لا يستلزم سبق الجهل، بخلاف المعرفة التي تستلزم سبق الجهل. ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وهذا مقرر عند أهل العلم، لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. ولذا قال: ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. جاء في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. قالوا هذا من باب المشاكلة، وإلا فالله جل وعلا لا يوصف بالمعرفة، من باب المشاكلة ومجانسة التعبير، ومثله كثير. وإلا فالله لا يوصف ابتداء بالمعرفة لأنها تستلزم سبق الجهل فيما قرره أهل العلم. وأما بالنسبة لسورة العلم فلا تستلزم ذلك. ولهذا قال الشارح رحمه الله: ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. يعني العالم من البشر يوصف بالعلم كما يوصف المعرفة. لماذا؟ لأنه سبقه جهل ومصوب بمعرفة. يوصف بالعلم لأن العلم لا يستلزم، لكنه لا ينفي أن يكون قبله جهالة، لكنه غير مستلزم كما هو شأن المعرفة. نعم. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه

وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري. وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. في حديث سهل بن سعد قيد: فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وفي حديث ابن مسعود بدون قيد. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا فيقال أن القيد معتبر وإن لم يرد في حديث ابن مسعود، لكن من باب حمل المطلق على المقيد يحمل حديث ابن مسعود على حديث سهل؟ قواعد تقضي بهذا. نعم، متحد. فيحمل المطلق على المقيد في هذا، لكن السلف خوفهم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة مطلق، تجد أن تكلموا في هذا الباب خافوا ووجلوا ولم يأمنوا، وإن أحسنوا العمل وأخلصوا لله جل وعلا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هم في مثل هذا الباب لا يحملون المطلق على المقيد، فيستمر الخوف معهم والخشية والوجل، وإن صلحت أعمالهم وحسنت نياتهم وكان باطنهم كظاهرهم، لأن هذا من باب الاحتياط للنفس. فلا يتمادى الإنسان ويقول أنا مخلص في عملي ولو خلوت بنفسي ما تركت العمل ولا اختلف عملي في باطنه عن ظاهره. نعم، هذا يعطي شيء من أو يمنع القنوط واليأس، لكنه لا يدل على الاسترسال في الأمل، لا يدل على الاسترسال في الأمل، وإلا في مقتضى القواعد أنه يحمل المطلق على المقيد، ويكون في كل الأحوال إذا كان مخلصا لله جل وعلا يأمن من أن تكون عاقبته هذه، لكن السلف حالهم وشأنهم غير ذلك، يرجحون الخوف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة وإن وجد هذا القيد، لأن كل إنسان أعرف بنفسه فهو خائف وجل أن يفتن ولو في آخر لحظة من حياته، وقد يكون عنده من الأعمال ما يقتضي صرفه عن ما كان عليه في السابق من أمور خفية قد لا يقدرها قدرها، كما قال الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يكون الإنسان في على الجادة وماشي ومخلص وعامل عالم وعامل ما عنده مشكلة، لكن إذا اتكى على رواية سهل ارتاح وأمن. وإذا عمل بحديث ابن مسعود بإطراقه خاف ووجل وتحسس نيته وتفقد عمله في كل لحظة لئلا يزل وهو لا يشعر. جاء في حديث آخر عند أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. إيه هذا مات بدون قيد، ما الحديث ابن مسعود؟ لكن يقول لو مات عليه دخل الجنة. لو مات عليه لأن عمل صالح عمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبين من مقتضاه الإخلاص، مقتضى ذلك الإخلاص وحسن العمل. توافرت فيه الشروط أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. عمل أهل الجنة لا بد أن يكون فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة، لكن ما الذي يؤمنه من أن يفتن في آخر لحظة بسبب عمل وسيئة اقترفها وعمل اجترحه وهو لا يشعر ولم يقدره قدره؟ هو مثل ابن مسعود، مثل حديث ابن مسعود. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت، ثلاث مرات. فسألوه فقال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا منه لا شك أنه من المبشرات وعاجل بشرى المؤمن، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون المؤمن على وجل وخوف من سوء العاقبة كما كان حال السلف حتى تفارق روحه وجسده. ذلك يذكر عن الإمام أحمد وهو في النزع يقال أن الشيطان تمثل له فقال: فتني يا أحمد. قال: بعد بعد أطلعت الروح يمدي. الله المستعان. يكون في تعارض بين الحديث وجبت فيما يبدو للناس. وين؟ لا، حتى فيما يبدو للناس. هل تظن أن الإنسان إذا عمل أعمال صالحة فيما يبدو للناس وحقيقة خلاف ذلك أن الناس يتفقون بالثناء عليه؟ ما يمكن، ما يمكن، مستحيل. الناس يعرفون ويميزون المخلص من غيره. يعني لو ضحك على بعض الناس ما ضحك على بقيتهم، لو ضحك عليهم وقت يسير ما ضحك عليهم بقية الأوقات. شيء معروف عند عامة الناس، يعرفون المخلص من غيره. أي نعم، من مراتب القدر أربع ستأتي. وش الفرق بين التون؟ المستحيل ليس بشيء أصلا، ولذلك لما قال بعض المفسرين في قوله قال: إن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، قالوا إنه لا يقدر على أمور ذكروها لا نستطيع النطق بها. نقول هذا في تعارض، حتى في تعارض القدر، حينما قال بعض الملاحدة: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ أصل هذا افتراض ليس بشيء، لأن هذا جمع بين النقيضين، وهذا مستحيل، ومستحيل ليس بشيء. نعم. علم الله جل وعلا وإن كان قديم النوع قديم النوع، الله يعلم ما كان قديم النوع وقديم معرفة بالأشياء حتى الأحاد، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، يعني الشيء الذي لم يكن لو كان، لو قدر أنه كان كيف يكون. ولذا قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا، هذا لم يكن ولن يكون، ما كان ولن يكون، والله جل وعلا علم حالهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لمن هو عنه. فعلمه شامل محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لا، فيه علم لما هي مسألة في أحيانا يكون الله جل وعلا مثل الميزان، وضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الله ما يعلم أن هذا مصيره إلى الجنة وهذا مصيره للنار، وهذا حسناته راجح وهذا حسناته مرجوحة، الله يعلم جل وعلا. وما فائدة الميزان ليخرج هذا العلم إلى عالم الشهود فتقوم الحجة على الخلق لئلا يكون الناس على الله حجة. نعم. قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل من المؤسف أن نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام من يقول ما الحكمة من خلق طفل يموت بعد ولادته بيوم أو يومين، وما الحكمة من خلق شخص يشقى في حياته ويشقي أهله من الأطفال مشوهين والخدج وغيرهم، ينازعون يقولون ما الحكمة. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الحكم من وجود أمثال هذه الأمور، طيب ما الحكم من خلق الحيات والعقارب والشياطين والسرسلون حتى يصلوا إلى أمور، مع أن هذا الكلام خطر عظيم، مزلة عظيمة، هفوة كبيرة، كما قال المؤلف من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لأن الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل. نعم. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد

لأن المعتزلة قدرية قالوا إن الله خالق الخير والشر لا يريده فلا يخلقه، كما قال المجوس. نعم. نسخة أخرى قول أكثر الأصول فهم، وكذلك في السنة اللالكائي، وفي المسند والمطالب العالية فهر. على كل حال الخبر ضعيف، لأن في بقية ابن الوليد هو مدلس تدليسا شديدا وقد عن نعم، والعلى كذلك في ضعف. نعم. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره، من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة. نستقيم لمثل هؤلاء حياة فضلا عن أن نستقيم لهم دين، وهم يقولون العبد يخلق فعله، الله لا قدرة له على فعل هذا العبد، ومشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، نسأل الله العافية. وبالمقابل الجبرية الذين يقولون العبد لا مشيئة له ولا إرادة، خلاص كتب عليه هذا فلا يستطيع أن يصنع شيئا، وحركته كحركة ورق الشجر. وهنا يتجه إليهم القول بأن الله خلق هذا وجبره على كذا وعذبه، هم يقول هو ملكه له أن يعذبه ولو كان لا يختار ذلك، وليس له تصرف ولا حرية ولا إرادة، له أن يعذبه لأنه ملكه. أولئك فروا من هذه الشبهة فنفوا، نعم، فقالوا إن العبد يخلق فعله من أجل أن يعاقب على خلقه هو، وإذا كان خلق الله جل وعلا فكيف يعذب عليه؟ وفق الله جل وعلا أهل السنة من سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن نظروا إلى النصوص في الطرفين ووفقوا بينها على ما سمعتم، والمسألة ظاهرة لله الحمد. لكن التعمق في مثل هذه الأمور وكثرة النظر فيها ومداولتها قد توجد بعض الإشكالات، ولذلك قالوا القدر سر الله في خلقه. نعم. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حج القدر، لأن هذا كلام القدر، أن مشيئة الشيطان أو إرادة الشيطان في هذا الذي أغوى هذا المجوسي غلبت مشيئة الله جل وعلا على حد زعمهم. نعم. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لم يرد شرعا، لأن السرقة محرمة وممنوعة، لا يريدها الله جل وعلا ولا يحبها، لكنه أراد قدرا أن تسرق. ماذا قال القدر؟